بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم أو وصل الله على محمد وآله وسلم. صلى الله هذا فعل ماضي والمقصود به الدعاء. قال صالح بن عبد الملك بن سعيد: قرأت على الإمام محمد أبي بكر بن العربي رضي الله عنه. هو يقول رضي الله عنه، لا بأس أن يقال عن شخص له جهد أو شخص إمام أو شخص عالم أو شخص صالح، لا بأس أن يقال مرة رضي الله عنه ولا شيء، لكن الأصل أننا إذا ذكرنا الأنبياء نصلي ونسلم عليهم فنقول محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرنا صحابي نقول رضي الله عنه، وإذا ذكرنا تابعي نقول رحمه الله، وإذا ذكرنا عالما من العلماء وقد مات نقول رحمه الله، وإذا ذكرنا عالما لا يزال على قيد الحياة فإما أن نقول حفظه الله أو نقول رحمه الله. فيجوز أن تقول قال الشيخ الفوزان رحمه الله، والشيخ الفوزان حي يرزق، وهكذا فجائز. فهنا هو قال رضي الله عنه، هذا دعاء بأن يرضى الله تبارك وتعالى. وانتبه لما تأتي أنت وتقول محمد صلى الله عليه وسلم لابد تقصد بها الدعاء. أما إذا تقصد لما أقول لك ما معنى صلى الله عليه وسلم تقول لي ربنا صلى عليه، أنت الآن لم تستفد شيء، أنت الآن تقرر حقيقة أن الله قد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، ولكن لا ثواب لك. لكن إن قلت صلى الله عليه وسلم بمعنى أدعو الله أن يصلي عليه، قالت الملائكة وصلى الله عليك وسلم. ولما تقول عمر رضي الله عنه وتقصد بها أن ربنا رضي عن عمر، فعلا ربنا رضي عن عمر، ليس لك ثواب. لكن لما تقول عمر رضي الله عنه وتقصد برضي الله عنه الدعاء، يعني اللهم ارض عن عمر، الملائكة تقول واللهم ارض عنك، وهكذا. فهنا هو قال رضي الله عنه ثم قال الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نستدعي من رضاك المنحة، يعني نريد الهبة والرحمة من رضاك، كما نستدفع بك المحنة، يعني نعتصم بك لترد عنا البلايا والرزايا والمحن، ونسألك العصمة كما نستوهب منك الرحمة، نطلب منك أن ترحمنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا، وأوزعنا يعني ارزقنا ويسر لنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا يعني بين لنا طريقا تهدي إليك، سبيلا تهدي، كلمة سبيل تحتمل التذكير والتأنيث، والأولى فيها التأنيث، لأن الله قال قل هذه سبيلي، وكلمة طريق أيضا تحتمل التذكير والتأنيث، والأولى أن تكون مذكرة، لأن الله قال إلى طريق مستقيم، لكن يجوز الطريق تكون مؤنث ويجوز السبيل تكون مذكر كذلك. وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، يعني نصل به إليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. مقاليد السماوات والأرض، موازين السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى. فيقول قاصمة ثم عاصمة. قاصمة يعني مصيبة كبرى تنزل على المسلمين، وعاصمة يعني نجاة عظمى من تلك المصيبة، فهو الكتاب قواصم وعواصم. إذن قاصمة مصيبة، عاصمة نجاة منها، فقواصم وعواصم يعني مصائب ونجاوات. فقال أول قاصمة نزلت بأهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مصيبة، أول مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أكبر مصيبة حلت على الصحابة. قال بعد أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، استأثر يعني قبضه إليه، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول مات ميت ولا حي؟ طيب هو عند الصوفية ميت ولا حي؟ حي. عند الصوفية حي، ويقولون إن لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمع صلاتنا وتعرض الأعمال عليه، وهذا غير صحيح، والموتى لا يسمعون بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال إنك لا تسمع الموتى بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلوات والسلام تبلغه ربنا عز وجل أوكل ملكا يتعامل مع روح النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الروح، والملائكة تتعامل مع الأرواح، الملائكة تتعامل مع الأرواح. إذن ليس النبي صلى الله عليه وسلم يدري عن هذه الأمة شيئا، هو ميت صلوات الله وسلامه عليه. فلما استأثر الله به، يعني لما قبضه إليه وقد أكمل له ولنا دينه، يعني أكمل له الدين وأتم عليه وعلينا نعمته، نعمة الإسلام، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه جزء من الآية 3 في سورة المائدة، وقد نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجته الأولى والأخيرة. في هذه من سورة المائدة، وسورة المائدة آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تامة، وقيل آخر سورة إذا جاء نصر الله والفتح، والصحيح أن آخر سورة هي المائدة، وآخر آية هي الآية 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة المائدة نزلت بعدها 88 يوما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت بعدها 8 أيام مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل عليه قرآن أبدا في بعد هذه الآية. هذه الآية نزلت في عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله فيها اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص ما عاد في تشريعات جديدة ولا شيء يضاف إلى الدين، وأتممت عليكم نعمتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنة، ورضيت لكم الإسلام دينا، لأنه لا دين إلا الإسلام. وإحنا قلنا قبل ذلك دين الإسلام، هل يجوز للإنسان أن يعتنق دينا آخر غير دين الإسلام؟ ستقولون لا، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ولكن نحن لابد أن نجدد دائما بيعة وعقد الإسلام مع الله، لأن الإنسان إذا بلغ وبلغ عاقلا يفكر. وديان كثيرة موجودة في العالم، في مجوسية وفي هندوسية وفي مزدكية وفي سيخ وفي يهود وفي نصارى، فلماذا نظل على الإسلام؟ لماذا لا نترك الإسلام ننتقل إلى اليهودية ولا النصرانية؟ فإذا نظرت في الأديان الموجودة في العالم ستجد أن كل هذه الأديان ما عدا اليهودية والنصرانية والإسلام ليست من عند الله، يعني الدين السيخي، الدين الهندوسي، الدين المجوسي، عبادة البقر، عبادة القرد، عبادة الفرج، هذه كلها عبادات لم تأتي من السماء، وإنما الملل الموجودة الآن التي أتت من السماء هي اليهودية والنصرانية والإسلام. فإذا نظرنا إلى اليهودية نقول ما الكتاب المعظم عندكم الذي أتى من عند الله؟ هو التوراة. فنقول هل هذه التوراة كتاب صحيح من عند الله أم ناله التحريف؟ سؤال لهم، لليهود سؤال لهم، أما نحن نؤمن أن ناله التحريف، لأن الله عز وجل قال يحرفون الكلمة عن مواضع، وهم حرفوا وكتبوا، ربنا قال عنهم هذا، لكن هل هم يقرون ويعترفون؟ نعم، كل يهودي، أي يهودي، حاخام، حبر، أي واحد يقول التوراة نحن نملكها نزيد فيها وننقص ما شئنا. ولما جاء بطليموس الأول ليملك مصر بعد الإسكندر الأكبر انشغل في أشياء، ثم تلاه بطليموس الثاني سمع أن في طائفة موحدة وهم اليهود يقيمون في الإسكندرية في حي مخصوص، حي اليهود في الإسكندرية. الإسكندرية كانت عاصمة الدنيا، عاصمة العالم كله. فهو قال اليهود يعبدون إله واحد في السماء، نحن نعبد 14 إله، بطلميوس بيعبد 14 إله يوناني غير حوالي 68 إله مصري. فقال لا لا هاتوا هؤلاء اليهود. فجاء باليهود، ايش الدين اللي عندكم؟ قالوا عندنا دين من السماء نزل على نبينا موسى صلى الله عليه وسلم، كتاب عظيم من عند الله اسمه التوراة. قال طيب مكتوب بأي لغة؟ قالوا بالعبري. قال أنا ما أعرف عبري، أنا يوناني، أعرف يوناني، فأريد منكم أن تترجموا لي هذه التوراة حتى أقرأها باللغة اليونانية، يعني ترجموا المعاني، translate the meanings of the Torah، فأريد المعاني ترجموها حتى أقرأها وأدخل في هذا الدين. فاختاروا له 70 حبر من أحبار اليهود، 70 حاخام من حاخامات اليهود، فهو أودعهم في قصر الملكي اللي هو الآن جنب مكتبة الإسكندرية الموجودة، قصر الملكي في الإسكندرية هنا في السلسلة، وجعل لكل واحد منهم غرفة وخدم وطعام وشراب، وقال كل واحد ترجم ترجمة وأنا أقارن، إن كانت الترجمات كلها متفقة يكون هذا الكتاب كتابا عظيما. أخرج له 70 ترجمة مختلفة. فارتد تاني بعد ما كان سيدخل إلى الدين اليهودي. لو أردنا الآن نسأل التوراة، هم يقولون هي إيش محرف، هم يقولون من الذي حرف؟ نحن حرفنا وعلماءنا حرفوها واعترفوا بذلك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الكتاب الموجود الآن كتاب محرف، محرف، كتاب محرف، بل هم قالوا هذا لا يكفي، فصنعوا كتابا آخر اسمه التلمود، ألفوهم وضموه إلى التوراة وصار هو المعظم عندهم. وفي هذا التلمود وضعوا آيات، منها أن إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام كان يتمشى في الجبل فلقيه الرب، فقال الرب يا يعقوب يا إسرائيل خلقت الإنسان ولكنه يعصيني ويبرزني بالمعاصي وأنا أتقرب إليه بالنعم. وظل الرب يشكو حتى تضايق إسرائيل من كثرة شكواه، فاختلف فاقتتل فغلبه إسرائيل. فلما غلبه إسرائيل يعقوب صعد الرب إلى السماوات يبكي، وظل يبكي حتى رمدت عيناه وزارته الملائكة. أنت لما تسمع هذا الكلام، هذا كلام خرافة، كلام مسرحية، لكنهم يعتقدون فيه ويروجونه، يقولون إن إسرائيل أقوى من الرب، ولذا هم يسمون جيش الدفاع، جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر، يعني من ما يستطيع أحد يغلب الجيش الإسرائيلي حتى من؟ حتى الرب عندهم. فإذا هذه الديانة لو فكرنا فيها لابد نتركها. لماذا نتركها؟ محرف، ونحن نريد صلة مباشرة صحيحة مع الرب. نروح عند النصارى، إيش يا جماعة، احنا عندنا الإنجيل نزل على عيسى عليه السلام، كم إنجيل؟ أربعة كيف أربعة مختلفة. ثم إن الأربعة المختلفة اليهود جم في القرن السادس عشر وقالوا للنصارى أنتم مختلفين، نحن سنصنع لكم إنجيلا جديدا، فعجنوا معجونا إنجيلا معجونا ووضعوه، هو المطبوع الآن، المطبوع الآن الكتاب المقدس، الجزء الأول اسمه توراة والجزء الثاني اسمه الإنجيل. الجزء الأول اسمه العهد القديم Old Testament، والثاني العهد الجديد New Testament، هو ده الكتاب المقدس. فالأول محرف والثاني محرف، والكتاب المقدس كله تحريفات، وفي إهانة الأنبياء، إهانة ليوسف عليه السلام وإهانة لوط عليه السلام وإهانة الأنبياء جميعا. فأصبح الآن نذهب إلى فين؟ إذا الإسلام نمسك كتاب القرآن، هل هذا الكتاب ناله تحريف؟ لا، بشهادة كل الخلق محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى، والسنة كمان محفوظة، قام جهابذة يحفظون السنة، حاول الصوفية والشيعة والمجرمون يدخلوا أحاديث موضوعة ومكذوبة، ولكن أهل السنة نفوا هذا وصار عندك الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث المكذوب وهكذا. إذن هذا الدين هو الدين الوحيد الذي ينبغي أن تجدد العقد مع الله فيه، فتصير مسلما بمعنى مستسلما لله تبارك وتعالى، تسلم لله، استسلم لربي، كل خبر منك يا رب أصدقه وكل أمر منك أنفذه، والدين كل القرآن والسنة كلها ما فيها إلا أمران، إما خبر وإما أمر، ما في شيء تاني، ما في شيء تاني في القرآن ولا في السنة، كل الذي في القرآن والسنة هو إما خبر وإما أمر. فلما يقول الله جل أنه خلق السماوات والأرض، خبر ولا أمر؟ خبر. ولما يقول أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، هذا إيش؟ ولما يقول أقيموا الصلاة، أمر. فربنا عز وجل كل كلامه إما خبر، وإما الخبر لابد من تصديق والأمر لابد من تنفيذ، وهذا هو الإسلام. أسلم نفسي الرب، كل الذي تقوله أصدقه، وكل الذي تأمر به أنفذه بقدر ما أستطيع. فيصير إن الدين عند الله الإسلام، فأكمل الله الدين. وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان. هو يقول ما في شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان، ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة، وذلك العمل الصالح والدار الآخرة فهي دار الله الكاملة. هو ظاهر اللفظ إن الذي يتم ينقص، إن الدين ممكن ينقص، لا، ممكن التدين ينقص وليس الدين. فرق بين الدين وإيش؟ والتدين. الدين كامل، لكن التدين الناس ممكن الناس يفسقون، يعصون، يتركون أوامر الله. فالمقصود إن الدين الكمال ملازم له دائما، وأما التدين هو الذي ينقص بسبب انطلاق الناس إلى الشرك أكبر أو أصغر، أو إلى البدع أو إلى الكبائر أو إلى كافة المعاصي. فالكمال هو ما يراد به وجه الله خاص، والكمال صفة لله، والكمال صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الكمال لله والكمال لمحمد صلى الله عليه وسلم والبعض الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير، كل الأنبياء كمل، والعشر المبشرين كمل، وكمل من النساء أيضا. لكن هذا الكمال مخلوق بتكميل الله، أما الكمال والجمال والجلال كله فللرب تبارك وتعالى جل وعلا. والدار الآخرة هي دار الكمال. الدار الآخرة أنت في الدنيا ليس لك ما تشاء، وإنما لك ما يشاء، ليس لك ما تشاء لكن لك ما يشاء، فطولك، عرضك، أموالك، سنك، عمرك، أولادك، كل الذي تتحصله في الدنيا تتحصله بمشيئته فقط وليس الذي تريده. فأنت لو أردت شيء لا يتحقق إلا إذا كان الله يريده سبحانه عز وجل. لكن في الجنة لك ما تريد. إذن في الدنيا ليس لك ما تشاء، وفي الآخرة لك ما تشاء. قال الله جل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالشيء اللي تتمناه في الدنيا لا تحصله. يعني لو واحد عمره 70 سنة مثلا وتمنى في الدنيا أن يرجع يكون عنده 20 سنة، يصلح لما يقعد يغني يا ليت الشباب يعود يوما يعود له الشباب؟ ما يعود الشباب أبدا. لو تمنى أن يكون عنده مليارات تحدث إلا إذا قدر الله؟ لا أبدا. لكن في الجنة أي شيء يخطر على بالك تتمناه يحدث. لهم ما يشاءون فيه، فهي دار الكمال في تحقيق كل مراداتك وتحقيق النعيم كله. فالدنيا لابد يكون فيها الهم والغم والحزن، لابد. قال أنس رضي الله عنه ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يقول أنس رضي الله عنه، وأنس هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أم سليم أتت به وعنده 10 سنين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقالت يا رسول الله كل واحد قد أتحفك بتحفة، يعني أعطاك هدية، وهذا خويدمك أنس، يعني هدية مخصص لك أنس يخدمك، عنده 10 سنين، فادعو له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد. فأنس من ساعة الدعاء عاش 93 عاما فوق العشر، يعني عاش 103 سنة، وكثر أولاده، صار عنده 120 ولد حتى إنه كان ينسى بعض أسمائه، وكثر ماله، وصار ماله المال الوحيد الذي يطرح مرتين تمرا البلح في البصرة والمدينة، فتحقق في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاله كان عنده كم؟ 10. وبقيله كم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقيله كم؟ 83. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنس عنده 20، ففاضل 83 عام ما في ليلة بات فيها إلا والنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منام. لا لازم من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. المدينة نورت، هي نورت بالهدى وليس أنوار يعني كلبات مثلا وأضواء، لا هو المقصود نور الهدى. ولذا شاع اسم المدينة الاسم المنور، وهذا اسم غلط ولا ينبغي أن تقول المدينة منورة، غلط. كما إنه ينبغي أن لا تقول مكة المكرمة، غلط أيضا، غلط أيضا. لكن هنا أضاء منها كل شيء يعني بنور هدى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، هي ما أظلمت ولكن شعور الحزن يجعلك ترى الدنيا ظلام. لما تحزن والهم كذلك، الحزن غير الهم، الحزن يكون على ما مضى، على حد مات، على شيء حدث، الهم يكون على ما يأتي. فلو أنت مهموم على مصروف غدا هذا هم ولا حزن؟ ولو أنت حزين على شيء مضى هذا حزن. فالحزن يكون على ما فات والهم يكون على ما هو آت. فهنا قال أظلم منها كل شيء بسبب الحزن ولا الهم؟ حزن وهم، لأن هم حزنوا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم ومهمومون لو حدث شيء، انقطع الوحي، انقطع الوحي، زائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع عنهم العذاب، ما يمكن عذاب ينزل فيهم أبدا وهو موجود، لأن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة جدا، بركة عظيمة جدا. ولا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث مثلا في المدينة زلزال، حتى الزلزال لا. لما كان وقف على جبل أحد وجبل أحد اهتز، ضرب أحد برجل، اثبت أحد، ليس من حقك أنك تهتز، إنما عليك نبي نبي أو صديق أو شهيد، أو نبي وصديق وشهيد وشهيدان. هو واقف مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل هؤلاء، إما أبو بكر الصديق والباقي شهداء، وإحنا قلنا أن عمر هو الإمام الشهيد الأول، وعثمان الإمام الشهيد الثاني، وعلي الإمام الشهيد الثالث، أما حسن البنا ولا ولا لا إمام ولا شهيد ولا شيء. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم كان عصمة لهم من العذاب. قال وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. كيف وضعنا التراب على جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم وضعوا التراب بتوصيته وهذا وعلمهم هكذا، لكن بعدها كيف فعلنا هذا؟ أنكرنا قلوبنا. طيب قال واضطربت الحال، أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حدثت القاصمة، العاصمة قاصمة، قاصمة رهيبة جدا، قاصمة رهيبة جدا. قال واضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة، قاصمة الظهر، فسمى قاصمة لأن المصيبة الكبيرة يقول لك قسم إيه ظهري، قسم الظهري. قال قاصمة، فكان قاصمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر، وقال أهجر يعني قال قولا ما ينبغي. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد مات، وإنما وعده الله كما وعد موسى يعني 40 ليلة، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي الناس وأرجلهم، يعني ليقطعن أيدي المنافقين وأرجلهم. هذا ذهول منه رضي الله عنه، لأن موسى لما ذهب يلقي ربه ذهب هو، أما أنت تقول محمد صلى الله عليه وسلم ذهب وجثمان النبي أمامك، طيب كيف ذهب، كيف ذهب؟ فهذا كان من الذهول، من شدة الحزن من عمر رضي الله عنه. طيب وتعلق باله العباس وعلي، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في لما كان مريضا العباس قال لعلي رضي الله عن الجميع تعال نذهب ننظر لنا ايه لنا ماذا بعد موته. قال العباس لعلي اني ارى الموت في وجوه بني عبد المطلب. هو من بني عبد المطلب فيعرف لما الموت يقترب من احدهم كيف، لان العباس جرب مثلهم 8 من اخوته او 9 من اخوته، 9 من اخوات بقي هو حمزة و9 الاخرون ماتوا. قال فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الأمر فينا علمناه. يعني هل نحن بعد موته الأمر لنا يكون فينا الخلافة؟ وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وبني النضير وخير. قال العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات فحسب المواريث لو الرجل مات وليس عنده ذكور وعنده بنت واحدة فالبنت لا إيه؟ النصف كما قال في الميراث، والنصف الثاني اللي أقرب العصابات، أقرب العصابات على العباس. إذن لو النبي صلى الله عليه وسلم سيورث نصف ماله تأخذه فاطمة والنصف الآخر ياخذ العباس. فالعباس يقول لعلي تعالى يعني النصف الذي لفاطمة أنت استخذ، أنت زوج فاطمة وأنا أخذ النصف. وترك النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسكينا، لكن انسى مسألة أنه يوجد مسكين أو فقير بعد خيبر. الصحابة ربطوا الأحجار والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه وأكل الخبز الجاف وجاع وواوة، لكن بعد خيبر لا، بعد موقعة خيبر زادت الخيرات، الخيرات كل الصحابة صار لهم خيرات كثيرة جدا، وكان فيه سهم النبي صلى الله عليه وسلم وأموال كثيرة في بني النضير وفدك، فدك دي على الطريق إلى تبوك وخيبر منطقة يهود. فظن العباس إن هذه الأموال لما تورث هو يأخذ منها النصف وعلي يأخذ النصف لزوجته فاطمة، كذلك لو في خلافة فكذلك إما العباس وإما علي، ولا بأس أن يفكر في هذا. قال واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم. الأنصار قالوا نحن الذين ذهبنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وكنتم أنتم ساعتها تضربون وتعذبون ولا تستطيعون حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا له نحن معك وبايعناه العقبة الأولى والعقبة الثانية واستقبلناه في المدينة وعاهدناه على النصرة وقاتلنا معه وثلث الأنصار سقط شهيدا في المعارك. إذن لو في شيء نحن أولى به، إحنا المقاتلون وعدناه وصدقنا الوعد وقلنا له اذهب أنت وربك فقاتلا نحن معكما مقاتلون، فالأمر لنا. قال أو الشركة فيه مع المهاجرين. قالوا إما نأخذ الأمر تكون الخلافة فينا أو إن إحنا مع المهاجرين منهم أمير ومن أمير. وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد ابن زيد بالجرف. النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء المرض كان وصل إلى أعلى مرحلة من مراحل الجهاد، وهذه مهمة جدا. مراحل الجهاد 4. مرحلة الأولى في الجهاد مرحلة الضعف الشديد للمسلمين، لما يكون المسلمون في ضعف شديد فيكون جهادهم بالدعوة والبيان فقط، ويصبرون يضربون يقتلون يصبرون. وهذه المرحلة الأولى كانت في مكة وكانت مرحلة وجاهدهم به جهادا كبيرة يعني بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب يخنق وهو ساجد يوضع سلة الجزور على ظهره، بلال يجرع في أرض الصحراء والصخرة على صدره، ياسر يقتل، سمية زوجة ياسر تقتل، عمار يصل إلى درجة الموت. هل كان حد ينصرهم؟ لا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على ياسر وهو على وشك الموت وسمية وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فلا في قتال ولا دفاع، حتى الدفاع لا، حتى الدفاع لا. الأنصار لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة جهاد الدعوة بالبيان باللسان بالقرآن إلى مرحلة الدفاع، الحرب الدفاعية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في مرحلة الدفاع هذه حدثت موقعة بدر وموقعة أحد وموقعة الخندق. بعدها انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة أخرى، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فبدأ الحرب، وهنا حدثت موقعة الفتح، قهر فيها الكفار، وغزوة حنين وخيبر مع اليهود، فبدأ يقاتل من حوله، وهذه مرحلة ليس فيها دفاع بل فيها هجوم. مرحلة الأخيرة من الجهاد، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، حرب على حرب عالمية على العالم كله. هذه تحتاج إلى قوة شديدة. ابن تيمية يقول لابد للمسلمين في كل زمن أن يتعاملوا حسب حالهم، فإن كانوا في غاية الضعف يتعاملون بوجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن والصبر، وإذا كانوا في مرحلة قوة دفاع يدافعون أنفسهم، وإن كانوا في مرحلة أقوى يدعون ويقاتلون غيرهم، وإن كانوا في أقوى يخطروا العالم كله على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأخيرة أعد جيش أسامة للحرب، حرب الروم، حرب عالمية، ولكن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف الجيش بقيادة أسامة منتظرين الرسول إذا شفي يأمرنا بما يرى، أما إذا مات ننظر إيش الحال. فالأمر متوقف. أسامة بن زيد قائد الجيش، عنده كم سنة؟ 13 سنة، والجيش واقف. فالموقف الآن في القاصمة هذه، ابن العربي يظهر لنا القاصمة، قول القاصمة هي أولا اضطراب حال الصحابة، حزن رهيب في حال الصحابة، ذهول عند بعض الصحابة، ذهول شديد عند بعض الصحابة رضي الله عليهم، كذلك خلافات ستظهر، الأنصار يريدون والمهاجرون يريدون، وكذلك الجيش متوقف ما يدري هل ينطلق أم يبقى. يضاف إلى هذه الإشكالات إشكال آخر، الناس لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم توفي ارتدوا عن الدين، بطلوا صلاة خلاص، ما عاد فيه إلا المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد في البحرين، وباقي المساجد كله بطل، بطلوا صلاة وبطلوا زكاة، واللي ارتد واللي ادعى النبوة واللي منع الزكاة. صارت المسألة قاسمة ولا غير قاسمة؟ قاسمة رهيبة، قاسمة رهيبة جدا. لكن هؤلاء الصحابة، وربنا يحب الصحابة، معهم شهادات عليا منه سبحانه عز وجل رضي الله عنه ورضوا عنه، ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها ولا لا؟ فلا يتركهم ربنا عز وجل، ربنا ما يترك من اتقاه، والصحابة سادات التقى. فهذه القاسمة، هذه القاسمة العاصمة المرة القادمة اللي بغدا إن شاء الله، ولكن سريعا سريعا لابد من تفصيل القاسمة.